ولما كانت الحلقة 92 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وأخذت مكانها المعتاد، ثم جعلت تواصل حديثها الموصول والملك يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فاطيمة وحليمة لما اختفت أختهما كريمة وطال اختفاؤها وانقطعت أنباؤها، عندئذ أصبحتا في حال واختلفت بينهما الأقوال، خصوصا بعد أن أخبرهن مشكاح بحكاية التفاح التي حدثت له مع ريمة ثم تكررت مع كريمة. ومر يومان ويئست الفتاتان وأثقل الخوف عليهما وزحف الحزن إليهما، وبينما كانت الفتاتان تتحدثان وقد جدت بهما الأشجان، سمعتا طرقا على الباب فعلاهما الاضطراب، وأسرعت فاطيمة ووراءها حليمة. وده مين؟ إياك على لا تكون كريمة. افتحي يا كريمة. كريمة دي خالتي ريمة. ريمة ربنا يجيب العواقب سليمة. افتحي يا كريمة. طيب طيب يا خالتي ريمة. خالتي ريمة أمال فين كريمة؟ هي ما جاتلكيش يا خالتي. تجيني فين يا أختي؟ وانتي انت كنت فين يا ريمة؟ أنا بسأل عن كريمة، راحت فين كريمة؟ أقولك أنا يا خالتي. قولي قولي يا أختي. انتي لما خرجتي وغبتي علينا وتأخرتي، جالنا شخص مجهول وقال انه جاي رسول، وانك انت اللي بعتاه عشان يجيب كريمه معاه. ايه وخرجت وياه؟ ما احنا صدقناه. واللي اسمه مشكاح سابهم؟ خرجت وياهم اراقبهم ومشيت معاهم في طريقهم، وبعدين واحنا ماشيين لقيت ده وقف وبص شمال ويمين. قلت له ايه وقفت ليه؟ قال لي دي ريمه كانت قايلالي خلي مشكاح يجيب بقية التفاح، ومسافة ما راح مشكاح ورجع مشكاح كان كل شيء اختفى وراه. عجايب في زكايب. زي ما حصل لك مع بياع التفاح. انت اللي اصلك خايب ونايب. طيب دي حكاية كريمة، انا في حكايتك انت يا ريمة لازم دلوقتي اهو ترسيني. تكنت فين؟ ها قوليلي. نعم نعم نعم. ايه هو السؤال حرم؟ انت بتسألني؟ بلاش اعرف يعني. تعرف؟ تعرف ايه؟ اعرف بس انا ايه؟ انا ايه؟ انا لغاية دلوقتي مش فاهم انا ايه؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ بقالك لسان وبتتكلم. ان ما كنتش اعرف اتكلم اتعلم. لا ده انت كنت في جرة وخرجت بر بالمرة. مش كاف ريمة. لا ما تحوش يا حليمة. فاهم ان لك سعر وقيمة؟ انتوا هتتخانقوا مع بعض وتسيبوا كريمة. كريمة واللي ناب كريمة، مرة تبات برة ومرة الرجالة يقولها. ما هي فهمت انك انت اللي بعتلها. يا ترى ايه اللي جرالها؟ نخرج نفتش عليها انا واختي. ما انا عارفه انكم هتفضحوني في البلد دي. بلاش الكلام ده يا خالتي. يا فضحتي يا فضحتي. انتوا عارفين هي مع مين وفين؟ اودي وشي من الناس فين؟ لا لا لا لا ما تبكوش يا حلوين. حلوين اتحلى وبرك وبرهم هم رخرين. الحلوين على كل حال. اسكت انت يا مشكاح، الكتر البكا يعلم النواح، ولا يعني عشان الراجل ما مات يفلت عيار البنات؟ لكن اذا كان ابوكم معرفش يربيكم، انا هعرف ازاي اقدمكم وربيكم. بس انا داخلة دلوقتي علشان ارتاح، مش عايزة حد يقلقني يا مشكاح. انا حافل عليا الباب، وياك حد يهوب عند الباب. ها تعرفي انك بتأثري فيا بحكايتك دي يا انسية. قلت لك اسمي كريمة، كريمة. بقى انت عايزة تقولي يا كريمة انك انت اللي كشفت الجريمة مش خالتك ريمة؟ انا اللي كشفت الخيانة، انا اللي حذفت التفاحة وجت في عين السلطانة. فوقي فوقي بقى يا انسانة. افوق حتى انت يا عم معتوه، ما فيش حد عايز يصدقني ان كان انسي ولا جني. انا مظلوم، مظلومة، انا مش مجنونة. دايما كل المجانين يبقوا متصورين انهم هم اللي عاقلين. طب وبعدين؟ وبعدين ربنا هو المعين. وانا الوقت محبوسة فين؟ انت هنا في جزيرة النسيان، ما يهوبش ناحيتها انسي ولا جان. طيب انا عايزة اقابل السلطان. تقابل السلطان؟ مش ممكن اقابله. طيب اقوله امتى؟ النهاردة. اعمل معروف يا عم معتو. اذا كان علادي اطمني يا انسانة، انا هروح لمولانا. ينوبك ثواب فيا. مسكينة ما تغيبش عليا. مش هغيب يا انسية، انا مستنية. ويقولوا لي جن، احنا جن الجن. يا دوبك سمعني السلطان وشاف بعينيه اللي كان، وبقى زي العجينه الطريه في ايديا، واداني جوهره التاج هدية، جوهره التاج. والمهم انهم اتنين واحدة سبط عصفورين لطشت الجوهرة الكريمة وتخلصت من كريمة. جوهرة التاك، جوهرة كريمة يا حسن كريمة. جوهرة التاك لو تبيعيها تشتري البلد بيها. فين فين اخبيها؟ فين فين يا ريمة؟ أخبيها هنا؟ أدفنها هنا؟ أخبيها فين؟ فين فين؟ أقولك مين؟ مشكاح؟ أيوة يا ريمة مشكاح. أنت متشعبط وبتبص من شرحة الباب عليا؟ من اللي بيا هو قليل اللي عملته فيا، ثم أنت ليا وليا بتخبي عليا. طب انزل يا منيل على عينك، هات ايدك. اوعي انت. اسمعي بقى اما اقولك، انا الوقت شفتك وسمعتك وشفت الجوهرة. وطي صوتك، في حد من البنات شافك؟ فاطمة وحليمة خرجوا يفتشوا على اختهم كريمة، وانا الوقت لازم اعرف كل حاجة يا ريمة. انا مش هخبي عنك، انا كنت خايفة منك، لكن دلوقتي مضطرة اقولك. ايوة نعم. اسمع اللي عمره ما يحصل. خليك مع الكذاب لحد الباب. عفوك يا ملك الجان، كريمة محبوسة في جزيرة النسيان. بقى سايب الإنسانية وجايني علشان تقول إنها عايزة تقابلني؟ لو شفت حالتها يا مولاي وهي بتكلمني. أنت مجنون يا معطوق ولا هي اللي مجنونة؟ هي اللي طلبت مقابلتك يا مولانا. طب هي مسكينة مش دريانة، وإنت يا اللي ويانا. سامحني يا ملك الجان، أنا غلطان. انطلق الآن. أمرك يا ملك الزمان. يخرب عقلك، كل ده يحصل منك؟ ده لولا الجوهرة دي ما كنتش صدقتك. أمال أنا ريمة ليه؟ دلوقتي بقى